بايه؟ بشغل العقل العلمي. فلما اخترعوا اسطوانة تحطيم الجوهر الفرد، والجوهر الفرد كان يسميه الفلاسفة الجزء الذي لا يتجزأ، فبيسموا الذرة الجزء الذي لا يتجزأ. فلما هم عملوا اسطوانة تحطم هذا الجوهر الفرد، فتتوا الذرة اللي بمقتضاها جاءت القنبلة الايه؟ الذرية. فلما فتتوا الذرة اللي مسكين للإسلام قال لك يا اخويا اه الذرة اتفتتت اللي ربنا ضرب بها المثل في الصغر، ومن يعمل مثقال ايه؟ ذرة. قال لك هو ضرب المثل بالذرة اصغر وطلع ايه؟ ان الذرة في اصغر منها وهو جزءها لانها اتفتتت. الناس اللي عندهم بقى فتوح من الله ردوا على هذا بسرعة، قال لهم لم تقرأوا القرآن كله، وانما اخذتم من القرآن الآية التي تخدم تهجمكم، انما لو نظرتم الى ان ولا اصغر من ذلك ولا اكبر. عالم الغيب هنا ولا اصغر فيه ولا اصغر من ذلك ولا اكبر، وفيه ولا اصغر الا في كتاب منين. يبقى مش جاب صغير عن الذرة، ده جاب صغير عن الذرة وجاب المرحلة التانية اللي اصغر من الصغير. يبقى عمل احتياط كم مرة؟ جاب اللي انتو اخترعته ولسه فيه ايه؟ احتياط اخر في انه اصغر، لان دي كم اقل من الصغير وبعدها الايه؟ وبعدها الاصغر. يبقى الحق سبحانه وتعالى اعجازه للعرب بالاسلوب، لانه مش كانت امة علم، هم كانت امة بلاغة وامة بيان وبيعملوها معرض وبيعملوها مش عارف ايه بتاع، انما العالم كله ملوش دعوة باللغة. طب وهيعمل ايه بالبلاغة؟ فقال لك لا، ده اعجاز اخر لمين؟ للعالم. فلما قرأنا، وبعدين اخترعوا معادي ايه؟ ان مراكز الاحساس كان كله بيقول المخ، وبعدين قال لك لأن فيه ايلام لا يصل الى المخ. وبعدين يعني مثلا واحد جايب اصبعه يحطه عند عين واحد، قبل ما يوصل الاصبع للعين يروح يقفلها. طب ده ما حصلش حاجة، لسه ما اتصلش بيه حاجة. قال لك دي العملية المخية العكسية. امال يبقى ايه؟ قال النخاع الشوكي قبل ما توصل للمخ يدي الاشاره بالمنع. وبعدين انتهم الى ان لما ندي الابره للمريض ايه الحقنه؟ قال لك لا تؤلمه الحقنه الا بمقدار ما ينفذ سن الابره من الجلد، وبعدين وبعدين ما يألمش. فراحوا متفننين على ان سر الاحساس كله في الايه؟ في الجلد. قلنا لهم عاد اهو الاعجاز العلمي بقى الايه؟ بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا، فكأن التبديل الجلود لانها محل الايه؟ يبقى ده يبقى نوع الايه؟ ده نوع الاعجاز ولا لا؟ نوع الاعجاز. وقيل للظالمين ذوقوا، ذوقوا بايه؟ بمحل الذوق؟ لا ده بكلكم. طيب ذوقوا ما كنتم تكسبون. الكسب فيه كسب وفيه اكتساب. لما ربنا حد يودي ليه متعلقه ايه وده متعلقه ايه، بينها في آية لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يبقى إذا كسب في الخير واكتسب في الشر. ليه بقى؟ قال لأن اكتسب فيها افتعال، افتعل الكسب، كأن عمل الخير ما فيش فيها افتعال، كلام طبيعي. زي ما قلنا واحد قاعد في بيته وامرأته قاعدة وامه قاعدة واخواته قاعدين وبناته قاعدين وكلهم حلوين، هل لما يبص لدي ولا يبص لدي يحتاط في البصة؟ ما يحتاطش، ينظر زي ما هو. طب ولما تكون واحدة أجنبية وعايز بقى ايه يبص لها يعمل ايه؟ يقعد يحتال ويتفعل ما حدش شايفه ويعمل مشكلة. يبقى اذا الخير ما فيش فيه ايه؟ افتعال. انما الشر هو اللي فيه ايه؟ افتعال. جاي واحد عندك عايز حاجة في البيت يقول لك انا هاخد دي، واللي جاي عايز يتلصص يعمل لها بقى طريقة ويدارة ويعمل الله. اذا الشر هو الذي يحتاج الى ايه؟ الى افتعال، ولكن الخير لا يحتاج الى افتعال. يبقى طبيعي، يبقى كسبة تيجي للخير واكتسب اللي فيها افتعال دي تيجي لمين؟ للشر. طيب اهم يعبر مرة بكتسبة في مقام الخير وبكسبة في مقام الشر.

لكن المثل تشبيه جملة أشياء مخلوطة بعضها بجملة إيه؟ أشياء مخلوطة. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم شركاء في مرات انتوا بتشاركوا الناس اللي وياكم في الرزق بتاعكم؟ طب امال انتوا عايزين تعملوا كده، ما تعملوش كده يا ربنا. الله، مثله كمثل الكلب في حالة ايه؟ انت تحمل علي يلهس وانت ايه؟ مثلهم كمثل الحمار في ايه يا اخوي؟ يحملوا اسفارة، بس كده. ولكنه لا يفهمها، لان مش مهمته ان يفهم، هو مهمته ان يحمل بس. فكلمة يحملوا اسفارة يبقى قد مهمته، ولكن هم مش مهمتهم انهم يحمل وينفذ اللي ايه اللي فيه. يبقى الحمار احسن منهم ولا لا؟ لان الحمار يبقى شبههم بايه؟ بانهم بقوا زي الحمير، بس الحمير يتميزوا عنهم بان الحمار للحمل لا للفهم، وانت مش للحمل. مثلا كمثل الحمار يحمل ايه؟ يحمل اسفارة. والى لقاء